بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الآية الثامنة بعد المئة سورة يوسف. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من الآيات الجوامع صدرها الله جل وعلا بتوجيه الخطاب لمحمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول له: قل هذه سبيلي، أي قل للناس هذه سبيلي، أي هذه طريقتي، وهي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، الدعوة إلى أن لا يعبد إلا الله. هذا هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل أتباعه وسبيل الأنبياء والرسل قبل عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى حزب ولا إلى قبيلة ولا إلى قومية ولا إلى طريقة، وإنما أدعو إلى الله فقط، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى فقط، ليس دعوة. أبعد عن جهاز أخشى. أدعو إلى الله، هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لطائفية وليس دعوة لمصالح دنيوية ولا دعوة لمنصب أو شهرة، وإنما هي دعوة صوت. أنا أعطيت فيه هذا الجهاز، طالبوا جهاز عدو الأخر، يمكن زود الجهاز يا أخي، بس غير الوجه ليس المقابل لنا لأنه يسبب صدع، خلوه الجهد يعني. بس فالله تبارك وتعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي الدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة أن لا يعبد في الأرض غير الله تبارك وتعالى. هذا هو منهج رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على فهم ومعرفة، لا أن يدعو الإنسان دعوة عشوائية. الإنسان إذا أراد أن يدعو لا بد أن يفهم ما يدعو إليه، أن يعرف بأي شيء يدعو، لا أن يدعو إلى أمر وهو لا يحسنه فيقلب النتائج، تنعكس الآثار، بدلا من أن يدعو الناس إلى الخير تنتكس أموره، لأنه يجهل ما يدعو إليه. فالذي يدعو إلى عام يدعو إليه وهو على بصيرة منه، على فهم. ما معنى لا إله إلا الله الذي يدعو إليه؟ معناها لا يعبد إلا الله، وأن عبادة غير الله باطل، فكل معبود سوى الله فهي عبادة باطل. دعاء غير الله، الاستعانة بغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، كل هذه الأعمال الدعوة إليها دعوة على غير بصيرة. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا أهل الطرق والنحل والملل التي تختلف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا أنهم ليسوا على بصيرة، وعليهم أن يتعرفوا على البصيرة ليكونوا من الفائزين ويكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمدا عليه الصلاة والسلام هو ومن تبعه يدعون إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وأتباعه عليه الصلاة والسلام هم الذين اتبعوه في كل ما يأتون ويذرون، هم الذين سلكوا سبيله ونهجوا طريقته وساروا على هديه بلا زيادة ولا نقص، فلا يحدثون في الدين ما ليس منه، لا يبتدعون ولا يتساهلون في أداء الواجبات ولا يجرؤون على شيء من المحرمات ولا يحدثون عبادات لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أتباعه على الحقيقة. وأما من ادعى الاتباع وهو يحدث طرقا ومناهج ونحل ليست من أعمال محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا أتباعا له، وإن ادعوا ذلك وزعموه إلا أنهم على الحقيقة ليسوا من أتباعه. وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله أي تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وعظمته، فهو جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، الكمال المطلق، وهو منزه عن كل عيب ونقص. وما أنا من المشركين أي أنني لست من المشركين، فهو ليس من قوم مشركين، وإنما هو من أهل الإيمان والتوحيد الذين يعبدون الله على بصيرة، يوحدون الله تعالى في أعمالهم وفي أقوالهم وفي سائر تعبداتهم. وقد جاء في آيات أخرى تسبيح، جاء تسبيح كل شيء لله في قول تعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالله تبارك وتعالى يسبح له كل كائن حي بل والجمادات، الطير في جو السماء والبهائم والسمك في قاع البحار والمحيطات تسبح بحمده. وأنت أيها الإنسان من عباداتك التسبيح لله في الركوع والسجود وعند افتتاح الصلاة، وفي أحوالك يسن لك كلها أن تكون مشغولا تسبح الله وتنزيه وتعظمه، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. بعد هذا يخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن مهمة الرسالة تحملها الرجال، فيقول جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي أن مهمة الرسل قام بها الرجال وليس في النساء رسل ولا أنبياء. وقد أشكل على هذا على بعض أهل العلم في مسألة سارة وأم يوسف ومريم، حيث أن الله جل وعلا أرسل ملائكة خاطبوا هؤلاء النساء، فالملائكة لما أنها بشرت إبراهيم وزوجه بأنها تلد قالت: ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قال لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ فقالوا: إن هذا وحي وهذا دليل على نبوتها. وما جاء في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وما جاء في حق مريم إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا الكلام صحيح، لكن المحققون من أهل العلم وهو جمهورهم يقولون إن هذا لا يعني أنهن يكن بهذا القدر من الأنبياء، وإنما هذا من الاصطفاء والاختيار والتشريف والتفضيل على غيرهن، ولا ينزلهن منزلة النبوة. ولهذا جاء قول الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ففضلها الله بأن جعلها صديقة وليست رسولا ولا نبيا. وعلى هذا وهذا هو الذي يتفق مع سياق الآيات في مواضع كثيرة، فالمرأة ليست محلا لأن تكون نبيا أو رسولا. وقوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يدل دلالة واضحة على أن مهمة الرسالة والنبوة إنما هي للرجال وليست للنساء. وقوله تعالى نوحي إليهم، أي أن الرسل إنما يتلقون الوحي من الله تبارك وتعالى على أشكال متنوعة، قد يكون مباشر بينه وبين الله، وقد يكون بواسطة جبريل، وقد يكون مما يقذفه الله في قلب هذا الرسول من الوحي. نوحي إليهم من أهل القرى، الرسالة كلها كانت في أناس سكان حاضرة، سكان قرى، والمراد بالقرى أي المدن، لهذا سميت مكة أم القرى، فهي أم المدن، وتسميتها بعاصمة العاصمة المقدسة تسمية صحيحة لأنها أم القرى، والقرى المراد بها من يسكنها الحاضرة ويقيمون بها، والقرى عكس البادية، لأن البادية ليست محل استقرار وإنما هي ترحل وانتقال، وشأن الترحل والانتقال الاشتغال بما يحتاجونه من الانتقال من مكان لآخر لجلب العشب ومتابعة الماشية. وأما القرى فإنها تعمر بالعلم، وأهلها يكونون أكثر اتصالا بالناس واختلاطا بهم، وطباعهم تكون مهذبة، ولهذا فإن من بدا جفا، وكون الإنسان يبتعد عن الناس يكون عنده شيء من الجفاء والغلظة، ولهذا قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وعدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. فاتخاذ البادية ليس أمرا ممدوحا، ولهذا كانت الرسالة في أهل القرى ولم تكن في أهل البادية، لأن أهل القرى يتحملون التعامل مع الناس ويخالطونهم ويصبرون على أذاهم ويحسنون التعامل معهم، ولهذا قول بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدوي هذا خطأ وغلط، وهذا ينطلق من المفهوم الذي يظن به بعض الناس أن كل عربي فهو بدوي، هذا خلط في المفاهيم، فالبدو إنما هو يقتصر على سكان البادية، وأما من سكن المدينة أو القرية فلا يقال له بدوي. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعيش بمكة وما عاش خارجها إلا وقت إرضاعه في بني سعد. ثم يقول جل وعلا مستفهما عن حال هؤلاء القوم الذين عاش فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني أن هؤلاء الذين لا يقبلون دعوتك ولا يصدقون برسالتك، أفلم يسيروا في الأرض وينتقلوا من مكان إلى مكان ليدرسوا التاريخ ويعرفوا أحوال الأمم، ماذا حل بهم؟ ماذا حل بالأمم المكذبة التي لم تصدق رسالة رسلها عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام، فيعرف الخطر الذي هم فيه والخطأ الذي ارتكبوه، فلعلهم يتراجعوا لئلا يحل بهم ما حل بأولئك المكذبين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم التي عاشت في هذه الأرض، قوم نوح، قوم صالح، قوم هود، قوم إبراهيم، قوم لوط، قوم موسى، قوم عيسى، وغيرهم من الأمم الكثيرة والتي يوجد في الأرض آثار لها تدل على عقوبات حلت بها. وهذا تهديد لهم لئلا يصروا على ما هم عليه من معاندة ومخالفة وعدم طاعة وانقياد، فيصيبهم ما أصاب أولئك القوم، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. دار الآخرة خير لبعض الناس دون بعض، دار الآخرة أي ما بعد الموت خير للذين اتقوا، وأما الذين لم يتقوا فهي شر لهم. والآخرة أي الحياة الآخرة، والحياة الباقية والحياة المستمرة والحياة الدائمة خير للذين اتقوا، فعليهم أن يتقوا ليحصلوا على هذا الخير الذي لا بد أن يأتي. وأما من لم يتقي فدار الآخرة شر له، ووبال وحسرة وندامة وعذاب. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. استفهام أيضا توبيخ وتقريع، كيف أن لهم عقول وميزهم الله تعالى بها عن سائر الحيوانات ومع هذا لا يدركون هذه الحقائق، هذه الحقائق التي تدل على أن من يتق الله فعليه أن يتبع منهج محمد، وعليه أن يعلم بأن الآخرة خير له، ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عنده وإنما جاء بالوحي الذي بلغه الله إياه. وهذه الآية كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله تبارك وتعالى مؤيد وناصر لرسله ومؤيد لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا يقول بعض الناس في هذا الزمن إذا لماذا نحن هكذا؟ نعم نحن هكذا لعيب فينا، لتقصيرنا، لخلل في اتباعنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. لو أننا التزمنا واتبعنا وتقيدنا بما وجهنا إليه ربنا جل وعلا ما صرنا هكذا. والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. وتغير النعم وشعور أهل الإسلام بالذل والهوان وتسلط الأعداء عليهم هذا سببه أنهم لم يقيموا شرع الله على ما أمر الله. وإلا لو أنهم التزموا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لتحقق لهم هذا الوعد. إنا والضمير يعود للمولى جل وعلا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الذين آمنوا إلى قيام الساعة الله تعالى يخبر بأنه ينصرهم. والنصر هذا في الحياة الدنيا وأيضا في الحياة الأخروية يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، فالظلمة يعتذرون يقدمون أعذارا لكنها غير مقبولة وغير نافعة وغير مجدية. وما حالهم؟ قال ولهم اللعنة وأيضا ولهم سوء الدار. هم لم يفقدوا فقط النعيم وسلموا من العذاب وبقوا بدون نعيم، وإنما لم يحصلوا النعيم وحصلوا بدلا منه جحيم. ولهذا قال ولهم سوء الدار، أي الدار السيئة، دار العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. هذه حال، وليست مرة في اليوم ولا نصف ساعة ولا ساعة، لا، إن عذابها كان غراما، فهو عذاب مستمر. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أن يقذفون فيها قذفا بقوة. وقوله جل وعلا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، لا يفرط في هذا الخير إلا الأغبياء الذين لا هم عقول لا يفقهون بها. وإلا من كان له عقل ويعرف أن عمره ينتهي ب70 ب80 ب90 ب100 ب120 ب150، من اللي يعمر 150 وبعد ذلك ماذا يصير؟ يموت بعد 100 سنة. هؤلاء الذين على وجه الأرض الآن لا يوجد منهم أحد، اللي ولد الآن بعد 100 سنة يموت في الغالب، نادر أن يكون موجود على قيد الحياة، أو وجد فهو على من حوله. إذن هذه الحياة يجب على العقلاء أن يستثمروها ويستغلوها لتكون مقدمة وتمهيدا لما بعدها من الحياة الأخرى، فيجعلوها فرصة لتحصيل الأرباح. لأن هذا العمر 70 سنة أو 80 أو أقل أو أكثر، هذا فرصة لأجل جمع الأرباح. ما هي هذه الأرباح؟ الأعمال الصالحة التي جعل الله تعالى فيك عقلا لتحصلها، ولم يجعلك كالبهائم، وإنما ميزك على بقية البهائم بهذا العقل لأجل أن تعرف المطلوب والممنوع. مطلوب منك عبادة للصلاة في وقتها مع الجماعة في المساجد، ما لا يمنعك تتكاحل، ممنوع من شرب الخمر، ممنوع من الزنا، ممنوع من الزنا، ممنوع من الغيبة، ابتعد عنه. الله جل وعلا يقول هدينا دين، الله جل وعلا جعل